القوى للوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة سقط النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة إن في فلنضربن بكل كف قادرة سقط النقاب عن الوجوه الغادرة فلنضربن بكل كف قادرة ولنرمين بكل روح هادرة إن فدائيون نفنى ولا نهون إن فدائيون اليوم لا بترول بعد ولا قناة 90 مليون انتحبنا للنضال إن فدائيون نبنى ولا نهون إن فدائيون نبنى ولا نهون إنا لمنتصرون النقاب عن الوجوه الغادرة وحقيقة الشيطان بانت سافرة إن فدائيون نفنى ولا نهون إن فدائيون نفنى ولا نهون إنا لمنتصرون الشيطان بانت سافرة إن فدائيون